بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج هواء المبدعين. أعزائي المستمعين، كما علمتم سابقا، ضيف هذه الحلقة الأستاذ المنشد القدير المبدع أبو علي موسى بن علي العميرة. حياك الله أبو علي. حياك الله وبياك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور والسرور. الله يحييك أبو علي. قبل أن نبدأ، حقيقة أنا أعتذر لجميع الإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات عن هذا التأخير لحلقة هذه الليلة، وكانت يعني ظروف خارجة عن الإرادة، وإن شاء الله تعالى أن نستمتع جميعا بهذه الحلقة الجميلة والمميزة. أبو علي حياك الله، كعادة الحلقة في هذا البرنامج أن نبدأ معك بتعريف بسيط للمستمعين والمستمعات. حياك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا يوم الدين. أخوكم في الله موسى بن علي العميرة، متزوج وأبلغ من عمر 30 سنة، والحمد لله اشتغلت أو عملت في مسألة، دخلت في مجال النشيد من قرابة 10 سنوات والحمد لله. ما شاء الله تبارك الله. أبو علي ما شاء الله تبارك الله، برغم الفترة الزمنية القصيرة مقارنة يعني العديد من المنشدين، إلا أن أبو علي حقق نقلة جميلة جدا في النشيد، وأيضا اكتسب شريحة كبيرة من الجمهور. الحمد لله. ترى في رأيك لما يرجع هذا الشيء؟ أولا أبو حذيفة، يعني الفضل لله سبحانه وتعالى أولا وآخرا في كل أعمال المسلم. جميل. فلا تنسب للبشر. الأمر الثاني، قد يكون للإنسان عوامل النجاح من والدين، من أقرباء، من أصدقاء، يكون لهم توجيه، يكون لهم مثلا إذا أخطأ الإنسان، أو يعني هذا شيء مهم أيضا أنه بعد الإنسان ما يكون يعتد بذاته ونفسه. جميل. ويعني ينطلق الإنسان من هالمنطلقات هذه ويكون له أساس قوي جدا، هذا أهم شيء. جميل. أبو علي أنا بسألك سؤال، أنت ليش الحين ما أنت بلابس الشماغ والعقال؟ لأنك ترى ظاهر يمكن. والله ما حد يشوفنا. يشوفونك بأذانهم. والله. حياك الله أبو علي. الله حيك. أبو علي خلنا يعني إيش يقولون، على نقطع الصمت هذا بنشيد جميل كذا. والله أنا جاي وألبي لكم كل الطلبات. أنتم آمروا. يعطيك العافية. أنت آمر وحنا نطامر. وأنتم طامرون. هل يدري الأحباب بأني أحمل آلاف الأشواق؟ هل يدري الأحباب بأني أحمل آلاف الأشواق؟ أكتمها في القلب فتبدو، أكتمها في القلب فتبدو في دمع العين الرقراق، في دمع العين الرقراق. هل فيكم مثلي عاصفة بالحب الزاكي الدفاق؟ هل فيكم مثلي عاصفة بالحب الزاكي الدفاق؟ هل فيكم قلب فياض، هل فيكم قلب فياض بالود لتزهر أو بالود لتزهر أوراقي؟ قد طاف ببالي خاطركم فأطار بقلب الخفاق، قد طاف ببالي خاطركم فأطار بقلب الخفاق. وسؤال يعبث في صدري، وسؤال يعبث في صدري ويهز سكون الأعماق، ويهز سكون الأعماق. ما بالي أشتاق ولكن لا ألقى قلب المشتاق، ما بالي أشتاق ولكن لا ألقى قلب المشتاق. المشتاق هل أخطأ قلبي في حبي أم قصر بالحب رفاقي بل قصر بالحب رفاقي. ما شاء الله، يعطيك العافية أبو علي. الله يعافيك. وبداية جميلة وموفقة من المنشد القدير موسى العميرة أبو علي. يا سلام يا سلام يا سلام، ارفع الصوت ارفع الصوت. أفراح تسنى بتحايا العابقات وقد بدت كالبدر حسنى ليلة قد طاف فيها طيف أفراح تسنى بتحايا العابقات وقد بدت كالبدر حسنى ليلة قد طاف فيها طيف أفراح تسنى. أعزائي المستمعين والمستمعات، هذا ترحيب جميل من أبو علي أيضا عبر الأثير من مهندسنا المبدع الأستاذ فهد الدوه. بعد تاج فخر دمت للأجيال حصنا كم فتى قد تاق شوقا وللقياك تمنى قد صنعت اليوم جيلا بهدى القرآن يعنى صوته جيلا طموحا زاده الرحمن شأنا. أبو علي، نعود لك من جديد. أبو علي، ذكرت أن البدايات كانت قبل قرابة 10 سنوات تقريبا. أبو علي، هل بدأت يعني وحيدا؟ بدأت مع أخوي المنشد أبو مهند كبداية إصدارات، يعني أول عمل تلقينا واليد الوحدة ما تصفق، يعني العمل الجماعي سبحان الله فيه بركة وفيه سبحان الله روح الأخوة هذه، أسأل الله أن لا يحرمنا إياها. آمين. آمين. فبدأت مع أبو مهند في البداية تلقينا ولقد عدنا ومن الثكالة دخل معنا أبو عبد الملك وأبو خالد، وزي ما تقول يعني الأعمال هذه كان لها سبحان الله أثر كبير في البداية في البدايات. جميل. طيب أبو علي، يعني انت ذكرت ما شاء الله أنه كان معك رفيق دربك أبو مهند، أنت من صغرك في بداياتك ما كنت تترنم بالنشيد أثناء فترة الدراسة في البيت عند الأهل؟ يعني ما كنت تنشد تقول مثلا أيها الركب وقد والله هذه أكيد لازم لا، فيه أنشودة قديمة أذكر وأنا زودتها بالأخ فهد، هي صراحة من الأنشيد اللي يعني علق، شف قدم تسجيلها وبساطة تسجيلها، مسجلها هذه بغرفتي ما شاء الله، وكان فيها الصدى ماخذه من ابو مهند، وكان مهند يعني يرسل لي دايم جيب او يتصل علي جيب الصدى جيب الصدى وانا يعني تاركه لان الصدى بالنسبه لي كنز يعني. فسجلت اذكر واحده وسبحان الله وجدتها في احد الاشرطه القديم، اضفتها في الموقع عندي اللي هي الا يا قهوه انطرقت، يمكن الاستاذ فهد سمعنا المقطع. ولا من طالة فيها تواتينا فنصبر، ولا أخت إليها نلتجي إن زارنا الصجر، ترى من أين جئت إلي كيف أتى بك القدر، أما تدري من مغتربا سريار تهيده الفكر، سيبكي إن بدت شمس ويبكي إن بدا قمر، وإن نسيم بقلب النيران تستعر، يوصي كل من ذهبوا وينشد كل من حضر، أبعثتم لنا أهلا. ما شاء الله ما شاء الله، أجل من صغرك تحب القهوة. لا هذا كان له قصة سبحان الله، أذكر أنه العبدلي الشاعر أي. يقول أنه جاب في الجامعة أهله في الحفر وجابوا له واحد من زملائه حط القهوة عند الباب وطق الباب وحط رجله أي. ففتح الباب لقى القهوة، كتب قصيدة، تعرف الشاعر عاد يبي أي شيء، تهيض من القهوة تهيض كتب القصيدة. سبحان الله، واضح يعني فيها بساطة التسجيل، حتى الصدى صدى ذا أبو دعسة، أبو دعسة هذا اللي كان قديما لا. في كثير من المساجد يعني، والآن تطورت التقنية لا تغير، كنا اثنين ينشدون واحد يرد عليه الثاني وهو صدى صجة شوي يعطيك العافية حقيقة جميل جدا. المدارس أبو علي ما كان لك مشاركات فيها في بداية المدارس أو إلا بلا في المدارس والحلقات، وصارنا يعني فيها يعني بعض الأناشيد اللي الحمد لله صار فيها نفع ولله الحمد. الأندية الصيفية أيضا أي نعم، المراكز الصيفية، ويعني صار فيها يعني هالمحاضن هذه سبحان الله اللي تسقل الشباب، تسقل الموهبة يعني. بعض الشباب أنا بعد في نقطة يمكن أبو حذيفة، الأعطار الأندية الصيفية، بعض الشباب عنده وده ينشد ونواجه منهم بعضهم في الحفلات أو يتصل علينا أو مثلا من طريق الموقع في الإيميل يبي ينشد يعني، هل حماس هذا طيب وبل جيد جدا أن الإنسان يكون يبذل هالطاقة هذه في الخير، لكن قد يكون النشيد ما هو الوسيلة الصحيحة لك، قد يكون أنت إنتاجك وقوتك في شيء غير النشيد، لكن يمكن كثير من الشباب يسمع النشيد ويتأثر وده يكون منشد، مثل ما احنا مثلا نسمع حين بعض الشعراء مثل العشماوي أو محمد المقري الملقي ودي أصير شاعر أنا أتحمس، لكن ما هو صحيح يعني، يمكن أنا أكون يعني ما أصل مرحلة أني أكون منشد، لكن إذا الموهبة موجودة هنا أقولك صح ينطلق، لكن إذا ما هي موجودة الموهبة مجرد بس حماس، وهنا يعني كثير من الشباب اللي تعب فما يعني ما قدم شيء فيحس انه ما انتج او النشيد خطأ او ينسب خطأه الى احد من البشر، يعني كل شخص يحدد موهبته في البداية تحدد موهبتك، وهذه تجي من من بعض المنشدين يعني اللي سبقونا في هالمجال، بامكانك انت مثلا تسجل صوتك بشريط او سيدي وتعطيه اكثر من منشد موجودين في الساحه مثل ابو حذيفه وابو مهند والاخوان ابو عبد الملك، توصل له هذه ويعطيك رايه بتجرد يعني ما فيها مجامله، والله انت ما شاء الله صوتك جميل وتصلح تكون منشد، هنا تنطلق عاد تتعلم او تشوف يعني ايضا البيئه المحيطه فيه، يعني ممكن والده يعني ممكن ينمي موهبته، ممكن صح. ايضا مدرسيه في المدرسه صح، المربين او في حلقات التحفيظ او في الانديه الصيفيه ممتاز، او بعض زملائه بعض اقاربه اذا شافوا هذه الموهبه يحاولوا ايضا هم ينمون هذه الموهبه ممتاز. ويعطونها الثقه، لان صح. لو اكتسب الثقه سيدخل به. زين خلني أتكلم معك أبو علي، أنت يبدو لي كنت من المستمعين يعني للأنشيد القديمة، أنشيد الماضي وعبق الماضي، وأنت الآن تعيش في هذه الفترة، فترة يعني النقلة النوعية التي حصلت في النشيد، كيف تقيم فترة الأنشيد الماضية والأنشيد في الفترة الحالية وكيف تنظر لها؟ والله يا أبو حذيفة الأنشيد القديمة صراحة لها عبق قد يكون شممته الآن مثنى حديثك صراحة، الله يجزاك خير. يعني الأنشيد القديمة لها روح ولها وقع في النفس، لا كلمة ولا لحن ولا أداء ولا سبحان الله، إلا أن يعني مع رداءة التسجيل إلا أن كان لها وقع في النفس إلى الآن يعني فيه يعني شريحة ضخمة جدا يحتفظون فيها يعني ونزلوها على سيديات يسمعونها وكذا، فأنا أقول صح أن الحاضر الآن والوقت الحاضر له يعني حسنات ولكن فيه سلبيات صراحة، افتقدنا مسألة الروح في الأداء، افتقدنا الكلمة الصادقة إلا من رحم الله، طبعا ما نعمم، لكن الروح في الأداء هذه أهم شيء في النشيد، لما المنشد يحمل الكلمة بروح يؤدي بروح يعني يقول الكلمة وكأنه هو يعيشها، إن كانت مأساة إن كانت يعني عزاء إن كانت يعني يعيشها، فتجد سبحان الله العبارات تتغير الألفاظ تتغير وليس النائحة كالثكلة، المقول هذه معروفة، فإذا عاش المنشد الكلمة ينطلق سبحان الله يعني تنطلق الكلمات تخرج من فيه يعني تصل القلوب مباشرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يكون الموجودين في الساحة الآن كلهم من من من يعني من هالشريحة، لكن أنا يعني يمكن الناس يلومون المجال والتقنية صح أن التقنية يعني في لها سلبيات ولكن لها إيجابية في من استخدمها في الطريقة هذه. وش السبب علي يعني أنه مثل ما تقول يعني الروح كانت في الماضي حاضرة والتأثير كان واضح، والآن يعني تغير الأمر في كثير من الأنشيد لا نعمم يعني. ممتاز. إيش السبب يعني في ذلك؟ هل التقنية لها دور؟ والله أبو حذيفة شف يعني عالم الاستوديوهات الآن، خلنا نكون يعني أكثر تفصيلا في من دخل في هالمجال، يعني الاستوديو والريفيرب والصدى والأشياء والمؤثرات هذه، أنت يمكن قبل تجي الاستوديو تكون ملحن ومجهز جو معين، لما تدخل الاستوديو تغير الجو، حنا نقول إن شاء الله للأفضل، لكن الاستوديو في من اللي ما تعود على جو الاستوديو داخل الاستوديو ومجموع التركات هذه والهارمونيات والشغل فيها تقلب أجواء ثانية، فيبدأ الإنسان يغلب عليه الجانب الفني أكثر من الجانب يعني إيصال معنى الكلمة فحوى الكلمة، فتلقاه يعني يحط أي مؤثر بعد ما عند الهندسة الصوتية يحط أي مؤثر، أو يستخدم فلاتر معينة في في يعني هو يسعى لجمال الأنشودة لكن قد يجانب الصواب بعضهم. فتجي يعني تطلع الأنشودة للناس بجو غير الجو اللي قبل يدخل الاستوديو. فأنا أتوقع يمكن المرحلة هذه مرحلة مخاض صراحة. يعني إذا سلمت يعني طلعت الإنسان لو رسم له هدف أنا بهالأنشودة تطلع في الجو الفلاني يحاول في داخل الاستوديو يرسم هالمنهج هذا، يضع الهدف أمامه ويرسم منهج إنه تطلع في هالجو هذا حتى لا يعني حتى لا تنحى الأنشودة منحى آخر منحى بالمؤثرات وبالريفيرب وبالديلي وبالأشياء هذه، تنحى منحى آخر غير اللي هو الهدف الأساسي من الأنشودة واللي هو إيصال الكلمة بالروح الأدائي المعني فيها. طيب أنت ذكرت الآن الأجواء الاستديوهات والتسجيل في الاستديوهات، إحنا نبغى نسمع أنشودة من الأناشيد من أجواء الاستديوهات من أجواء الاستديوهات. يلا. دعاني شوق منك مصدره عمق، فلبيك يا خدري ولبيك يا شوق. دعاني شوق منك مصدره عمق، فلبيك يا خدري ولبيك يا شوق. لقد لمست أذني قصيدة شاعر تناهى بها ذوق وبنى بها صدق. دعاني شوق منك مصدره عمق، فلبيك يا خذني ولبيك يا شوق. دعاني شوق منك مصدره عمق، فلبيك يا خذني ولبيك يا شوق. لقد لمست أذني قصيدة شاعر تناهى بها ذوق وبنى بها صدق. يوائم شجوي شجوه وقصيده قصيدي، فما بيني وما بينه فرق. أعاني كما عانى من البعد والنوى، وهل سوف يشفي البول. من جديد نرحب بكم أعزائي المستمعين والمستمعات في برنامج هواء المبدعين، وضيفنا في هذه الحلقة المنشد المبدع أبو علي موسى بن علي العميرة. حياك الله من جديد أبو علي. حياك الله وبياك أبو علي. إحنا ما ودنا يعني نخلي اللقاء كذا رسمي، وخلنا نتكلم عن يعني مواقفك أبو علي، طفولية، مواقفك أثناء فترة الشباب، ومواقفك في مرحلة الشيخوخة يعني كيف. حلو الشيخوخة. والله مواقف الطفولة لا تنسى، ومواقف هذه مخلدة عند الجميع يعني. وش تبي بس مواقف؟ قل الموقف اللي تقول. عطنا مواقف حصلت لك مثلا أثناء التسجيل، مواقف حصلت لك في المدرسة أو في المعهد، طبعا أبو علي خريج المعهد العلمي في الشفا، مواقف حصلت لك في مثلا أثناء المسرح في الحفلات وفي المهرجانات. والله يا أبو حذيفة هي ما هي بطفولة يعني، يمكنها بداية مرحلة الشباب اللي هي في التسجيل، يمكن مع أبو مهند كنا ذيك الأيام. أذكر أنه دخلنا نسجل مع عند المهندس أبو زياد طارق جابر الله يذكره بالخير، يمسيه بالخير. نسجل وكان فيه يعني طبعا ندخل أنا وأبو مهند داخل الاستوديو، طبعا الغرفة تكون معزولة ولا في أي صوت، النملة لو تمشي يمكن يطلعها الميكروفون، حتى تكييف ما فيه، ما في تكييف شيء، تموت حر. فالمهم انه يجي دور ابو مهند، طبعا احنا تسجيلنا الفترة تلقينا ذيك الايام اخترنا وقت الفجر بعد صلاة الفجر الى الظهر، ففينا النوم نسجل، احنا فينا النوم. انا مسجل ابو مهند واريح شوي، انا يعني اكون جالس كذا تاخذنا النوم شوي، ونفس الوضع اذا قمت اسجل انا ابو مهند نفس الوضع. فابو مهند يبدو لي انا طولت شوي، اتعبت ابو زياد شوي في التسجيل، فابو مهند استغل فرصة يعني وسحبها. ابو زياد كان دقيق جزاه الله خير، يسمع صوت كذا يقول في صوت كذا، في يعني في احد يطق الباب برا او شيء، يطلع يدخل يشوف الاجهزة، لا التسليك في مشكلة. اخر شيء اكتشفنا ايش؟ ابو مهند قاعد يشخر شخرة عجيبة يعني، فيها صوت كذا صعب جدا كذا، مش ما جاي مضحكة يعني، ولا اكتشفناه حتى هو يوم قول مهند قال وانا نايم خايف انكم تسمعوني. وانا نايم خاف انكم تسمعوني. هذه لو انا من ابو زياد كان سجلت الشخرة هذه وخليتها في اصدار بدائل الصوتية. جميل الحقيقة يعني، الكثير من المواقف تحصل سواء في الاستديو او في الحفلات او مع الاهل والاصدقاء. أبو علي، أنت تكلمت عن النشيد وقضية الاختلاف اللي حصل النشيد قديما والآن. أبو علي، هذا سؤال يعني سألناه كثيرا لأخوة اللي استضفناهم، شخص يبي يقدم على النشيد، ممتاز، إيش التوجيه السليم اللي يسديه أبو علي من واقع تجربة مقدارها خلنا نقول من 10 إلى 15 سنة تقريبا في مجال النشيد، ماذا تقول لهذا المقدم على النشيد أو الموهوب؟ والحمد لله الآن في يعني في الزمن هذا مثلا وجود الحلقات، وجود الأندية الصيفية، هذه محاضن فيها التوجيه صراحة، ما فيها يعني الشباب اللي مثلا عنده موهبة النشيد وين يروح؟ يعني هذه صراحة محيرة. والشيء اللي أنا أتمناه وأطمح له صراحة في الحياة أنه يكون فيه مؤسسة ترعى هؤلاء، عمل مؤسسي يكون مرتب أحسن من العمل الفردي. أنا لما يجيني واحد يقول أبو علي أتمنى أني أكون مثل أبو حذيفة منشد، وش أسوي؟ فهنا صراحة أنا أوصل له يعني كلمات أقول له يعني استفد من أبو حذيفة. طبعا أبو حذيفة ما عنده وقت أنه يعني يفرغ وقته لتعليم الشاب هذا، ولا هو بواحد ولا اثنين ولا عشرة، كثير. فلو كان في عمل مؤسسي ويجي أبو حذيفة يقتطع من وقته من الأسبوع ساعة أو ساعتين يوجه فيها، وأبو عبد الملك وأبو مهند وأبو فلان والشباب الموجودين في الساحة يكون لهم توجيه لهذه الشريحة، لصنعنا قاعدة طيبة جدا. لأنه صراحة الشباب الآن الشيء اللي ننقله حنا أبو حذيفة أنت وأنا والموجودين ترى ما هو من عندنا، هذا كنز حنا أخذناه من القبل، فحنا إذا ما أوصلناه الكنز هذا ما أسلمناه بحفظ، نحفظ هذه الأمانة ونوصلها للي بعدنا، يعني أنا أخشى أنها تضيع. لأنه الآن مسألة المؤثرات والأجهزة، وصار الآن الاستوديو في البيت من أسهل شيء، برنامج حطه في الكمبيوتر وميكروفون لا يكون بعد يعني شيء طيب، ويشتغل في الفلاتر ويطلع لك نشيد. هذه بسألك عنها أبو علي، الآن أصبح من السهل أن الواحد يكون عنده استوديو صغير في لابتوب، في جهاز لابتوب، صح. فخرجت علينا بعض الأنشيد يعني استخدمت فيها مؤثرات وتجارب وأشياء، وبدأت تخرج في المنتديات في الانترنت وفي فيها يعني مبالغات كثيرة. إيش الموضوع يعني، إيش الحكاية؟ أنا إن أردت أني أعلق على مسألة الانترنت، فأنا أقول هو ما هو الانترنت ليس ناصحا. تجد الناس يصفقون يعني لأحد المشاركين، ولكن في الحقيقة هو مجانب الصواب يعني في أمور كثيرة. قد يكون المنتدى هذا يغلب عليه مثلا ناس يعني ما أقول أنا ممكن ما هم محافظين، عادي جدا في مسألة أنك والله تحط مؤثرات، فهو لما يقول والله أنا في ناس شجعوني، طيب منهم ناس خلف هالأسماء ما تدري منهم أنت، ما هم مثل أنه يجي يعني شخص كبير أو عاقل أو مثلا موجه يقولك والله ترى هذا في خطأ ترى كذا، مشافهة أو مهاتفة أو، لكن مسألة انترنت أنا ما أعتبرها. فإذا أكثر كثير من الشباب يسجل في البيت أو وينشر في الانترنت ويصفقون له أهل الانترنت فيقول أنا ناجح، هو إن شاء الله أنك ناجح، لكن قد تكون جانبت الصواب في أمور من الأدائية أو أمور في المحت الكلمة أو أمور ويعني. وفي بعض الأناشيد في الانترنت أنا ما أهضم حقه، في الانترنت والله قوية وناجحة صراحة. فهنا أنا أقول متحسر، أرجع أقولك العمل المؤسسي راح يخدم الطرفين، الشباب اللي في الانترنت والشباب أيضا اللي موجودين في الساحة الآن اللي ما يمكن ما وصلوا للانترنت، فلو استغلناهم في مسألة العمل المؤسسي هذا جميل، أتوقع أن نطلع بشريحة ضخمة جدا. والاستعجال بعضهم يستعجل وده يبرز صدقت باللهيبة يعني، صدقت الاستعجال أيضا شيء مهم. أذكر أيام تلاقينا سجلنا قبلها بسنة سنة كاملة، فكنا متحمسين ودنا نطلع عمل، والروح هذه يمكن كانت موجودة الآن عند بعض الشباب الحين، ودك بس ينزل العمل يعني حماس. لكنه في بعد ما رح سجلنا وأعدنا، طبعا سجلنا أولا عند الأستاذ حسن علوان في بلنسية، بعدين رحنا عدنا في الرباط عند أبو زياد يمكن بعد سنة كاملة. فالإعادة كانت ولله الحمد طيبة يعني، وقلنا الحمد لله أنه ما نزل الأول، لأنه استعجلنا في الأداء، استعجلنا في اللحن، استعجلنا في اختيار القصائد، فأخذنا العصارة من التجربة الأولى وحطيناها في التجربة الثانية، والحمد لله يعني طلعت صداها طيب ولله الحمد. الحمد لله خرجت بقوة حقيقة، وأسهمت أيضا في نجاح الإصدارات اللي بعدها اللي خرجت، تلقينا ولقد عدنا وإلى آخره. الحمد لله. وعرف عرف الجمهور أيضا المنشد أبو علي والمنشد أبو مهند. أبو علي خل نستمع ونعود من جديد. توكلنا. رسول الله رسول الله رسول الله رسول الله قصيدي فكيف الوصف ما للوصف حد رسول الله يمنعني حيائي حيائي ويبدو وجه قافيتي يصد رسول الله أخجلني قصيدي فكيف الوصف ما للوصف حد رسول الله يمنعني حيائي ويبدو وجه قافيتي يصد رسول الله أخجلني قصيدي فكيف الوصف ما للوصف حد رسول الله يمنعني حيائي ويبدو وجه قافيتي يصد رسول الله ما أغناك شعري أيرجى من دخان السمر ند فعذرا يا مكان الروح مني سيطرق بابكم شعري فيشدو بمقدمكم رسول الله ذبنا لكم شوقا بكم شرفات معدو بمقدمكم تصافحت البرايا وألقى حياكم الله من جديد أعزائي المستمعين في برنامج هواء المبدعين وضيفنا في هذه الحلقة المنشد أبو علي موسى العميرة. أعزائي المستمعين دعونا الآن ننتقل إلى رسائلكم عبر هاتف البرنامج برنامج هواء المبدعين. هذا سؤال يقول السلام عليكم، ليش ما تجيبون عيد الدوسري؟ وإذا شفته سلم عليه. نقول نحن طبعا نستقيم مع العديد من النجوم والمبدعين، وإن شاء الله تعالى يتيسر لقائنا مع عيد الدوسري ومع العديد من المبدعين، سواء اللي يبدعوا في الإنشاد أو في التقديم أو حتى في التمثيل أو في أي مجال آخر. أبو علي يقول أرجو تنفيذ الطلب، نريد منك تحافنا بتلاوة من تلاواتكم العذبة إن شاء الله بإذن الله. أبو علي بيلبي هالطلب، وإذا ما لباه أوريكم فيه. الله يستر. تكفى طلبتك أبو علي، أبغى أنشودتك في الشيخ ياسين، وأخوي يبي أنشودة تبتدي بالحمد لله. أخوك صهيب يقول لا تطنشوني، بتطنش أبو علي؟ والله إن شاء الله ما نطنش أحد إن شاء الله. يقول هذا تكفى يا هاني، تبي دعوة صادقة في ثلث الليل الأخير من الليل، في الثلث الأخير من الليل، من ما يبي هالدعوة؟ خل أبو علي يقول أنشودة يا حنين من شريط تلقينا ثلاثة. غصب عليك بتقولها عشان الدعوة. هواء المبدعين، نريد أي نشيد من شريط كلنا اليوم فداء، وهناك التقينا إن استطعتم، نهيم، وأيضا بودنا نشيدة أحمد اللي خلقني، أو يا مهجتي فرقاك، أي وحدة ولكم الشكر. والله ذول يبون بنحول البرنامج إلى على ذوقك حق وليد بصالح. يا ويلنا من وليد. يقول واحد يقول أبو علي أنا موهبة الإنشاد، لكن هل ما يعطوني وجه ولا اهتمام ولا يخلوني أشتري أشرطة، شو أسوي؟ جميل. طيب تجيب على هالتوجيه؟ والله أرجع أقول لك أبو حذيفة، يعني في كثير من الشباب ما شاء الله مثل الأخ هذا، يعني قد يكون صوته جميل ما شاء الله وينتقي انتقاءات جميلة ويكون أداؤه وروحه أجمل، لكن وين المحضن اللي يعني يحفظ هؤلاء؟ بس إذا كان أقرب الناس له، ما أقرب الناس ما بعرف موهبته، ما هو بعرف الموهبة ولا يعيش شعوره صراحة. فلذلك تلقاه يعني أذكر واحد كان يدق وكذا على الجوال، يوم ردت عليه قال من أشهر أدق عليك، قلت أنت الحين ربطت نفسك موهبتك أجلتها 4 شهور عشان شخص، لا تعلقها بشخص، هذه موهبة لا تعلقها بشخص. جميل. أنت استفد من الموجودين، لا تعلقها بالأشخاص، استفد وقدم، أنت مدامك تقدم للدين قدم يا أخي، ليش تعلقها بأبو فلان ولا فلان من الناس المنشدين؟ اعمل يعني. جميل يعطيك العافية. اطلب نشيد الدعوني للسهاد. نسيت هذا واحد هذه فدا الشهيد يقول الله يعافيكم نسيت اطلب يا ليل نديمك ذو شجن واناجي النجمة والقمر الاتمة وافديها لامي واخوي الامبراطور واختي الفراشة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هاني ابو علي. بصراحة يا ابو علي من احلى الاناشيد اللي سمعتها في شريط لقد عدنا ملي بفجر كذا ما احلى محيا. ايه نعم. روعة وتحكي واقع الأمة فعلا وجميع أناشيدك روعة بارك الله فيك. وفيك الله. وتكفى ترى تكفى تهز المنشدين أنشدها الحين. تكفى ترى تكفى تهز الملحنين. لو سمحت أسأل أبو علي عن أنشود الدعاني في أي شريط. دعاني شوق منك. لا إله إلا الله محمد رسول الله. دعني أنسى أنا. خليني إذا ذكرت أقولك. طيب. نريد أي شريط في أي نشيد في شريط يا يمه. هذا الطلب من الوالدة. الله يبارك فيك ويجزيك خير. الله يحفظ. والله يبارك فيكم جميعا ويحفظ لكم الوالدة. أي نشود خل أستاذ فهد عندك هالطلب لب هالطلب مباشرة يا يمه. يا يمه أجل للب هالطلب مباشرة. نعم. تن تن تن يا يما معتلي فوق قدرك يا بعد روحي الهموم التي في القلب ملتمة كل ما شوف زولك عني يتروحي وكل ما شوف زولك عني يتروحي يما يوم عيوني مكانك غير يا يما معتلي فوق قدرك يا بعد روحي الهموم التي في القلب ملتمة كل ما شوف زولك عني يتروحي وكل ما شوف زولك عني يتروحي انت يا غلا الغلا انت يا غلا الغلا يا خصلك الغالي وانت يلي بوسط القلب مسكانه وانت يلي بوسط القلب مسكانه لك مكان بصدري لك مكان بصدري لك مكان بصدري منزله عالي والله اني لبيع النفس من شانه والله اني لبيع النفس من شانه انت يا غلا الغلا يرخص لك الغالي وانت يلي بوسط القلب مسكانه لك مكان بصدري منزله عالي والله اني لبيع النفس من شانه فوق قدرك يا بعد روحي يا بعد روحي الهموم التي في القلب التامة كل ما شوف. شكرا لك ابو علي يعطيك العافية على هالأنشودة والتلبية جاءت مباشرة. وأيضا نتواصل مع رسائل المستمعين والمستمعات. تكفون ما تردوني نبغى أنشودة تبتدي بالحمد لله كاملة منكم أنتوا الاثنين أبو علي وأبو هاني. وهاني تكفون توكلنا الله. أبشر. خلني بس أقرأ الرسائل القادمة. يا أبو علي نبغى نسمع بصوتك أنشودة زمان أول. لك أنشودة اسمها زمان أول. وش زمان أول؟ والله ما أدري. كاتب الدوسري أظن والله العالم إن هالأنشودة بس العيد الدوسري مو المنشد مشاري العرادة. طلع أنشودة اللي في البر جات في أجواء حلوة مرة أهل الحوطة. نبغى اسم الأنشودة اللي فيها ترحيب للضيوف واسم الشريط لأن عندنا ندوة ونبغى نستضيف بعض الشخصيات. أي ترحيب اللي كانت فيها ترحيب للضيوف بتحايا عابقات. أي بتحايا عابقات. شريط اسمه يا مركزي. تحايا عابقات في شريط اسمه يا مركزي. والشريط اللي نسيته تو. أيوة اللي هو دعاني. دعاني بشريط اسمه جفاني. جفاني دعاني أنشودة دعاني في شريط جفاني بتحايا عابقات في شريط اسمه يا مركزي. هلا والله يا بعد حي ابو علي، نطلب من شهده تعذروني اخوك عبد الله غافل من الحائل. يا غافل لك الله، ما احتاج. اطلب من شهده تذكرني اهديها الى اخوي سلطان الخنبشي، تكفى هاني طلعها معاكم بدر الخنبشي. لكن شهده يذكرني ولا السمير؟ السمير نعم. اطلب منكم طلب، ابغى انشوده اليكم ساده الفكري، معاناتي ايش الخدري والله. معاناتي مع الخدري، مع الخدري. والطلبات كثيره ابو حذيفه، كثيره جدا. لكن انا قاعد اذكر ذا حتى بس اقول لهم ان الرسائل وصلت، جزاكم الله خير. نعم. يعني اطلب انشوده يا حنين الشوق، اختكم امل إن شاء الله. السلام عليكم، اشهد الله اني احبك في الله. اطلب منك نشيده توجعيني يا جراحي، ارجوك عيد انشوده فيما معناه اني احبه ما اعطان بال. ما ادري والله وش هذه. هذا نحن احفاد الشيخ بن سعدي رحمه الله من الشرقيه، نطلب منك انشوده بن سعدي التي عرضت في برنامج حياه انسان. الله يغفر لك يا ابو علي. تكفى انشوده عن مدينه تبوك الورد، ما شاء الله. لا تردنا، اعطونا كلمات. طيب ابو علي وش بتلبي الجمهور؟ والله لعلنا الحين بين يدي قصيده نشترك بها وياك ابو حذيفه. يلا تبي تورطني يعني؟ لا فيك الخير وبركه، ما احتاج. ابتدي بالحمد لله واحمده واثني عليه واعترف له بالولايه وكل خلقه بين يديه. كان لي ذا الليل شكوى فابتدي الشكوى عليه. يا لا لا لا يا لا لا لا والثمن جنة وحور، والثمن جنة وحور. اشتكي همك على الله واشتكي همي عليه، ما لنا يا اخوي غيره نبتغيه ونرتجيه. نطلبه درب متين نسلكه نمشي عليه. يا لا لا لا يا لا لا لا والثمن جنة وحور، والثمن جنة وحور. فقد الدرع المتين، فقده والعين تدمع والضماير في وني. خايف ان البعد ياخذ بيننا عهد وسنين. يا لا لا لا يا لا لا لا والسنين بنا تدور، والسنين بنا تدور. بنشد القمر ودور في السماء مرشد دليل، وانشد الطاير واقول له وين ذياك الزميل. قبل ما يطوى كتابي وين الاقي له مثيل. يا لا لا لا يا لا لا لا فيكم قصور، ما بدا فيكم قصور. وعزتي لك يا خوي همك الليلة طويل، فقد لك راس مالك فقد الزول الجميل. اطلب الله لك جنان واطلبه ظل ظليل. يا لا لا لا يا لا لا لا والوعد جنة وحور، والوعد جنة وحور. لله واحمده واثني عليه واعترف له بالولاية وكل خلقه بين يديه. كان لي ذا الليل شكوى فابتدي الشكوى. حياكم الله من جديد أعزائي المشاهدين، أتعبني أبو علي. زاك الله خير يا أبو علي. بارك إن شاء الله. ما على الطرف السكيب يطلبون انشودة ما على الطرف السكيب ولو جزء منها. خالد كان يحبها الله يرحمه، جعلكم في الفردوس الأعلى. قولوها أم خالد، تلبية لطلب أم خالد. والله أنا ما أحفظها، ما أحفظها، لكن أبلبي مقطع منها. مقطع. ما على الطرف السكيب إن جرى ذكر الحبيب وتوالت ذكريات توقد النار اللهيب. ما على الطرف السكيب إن جرى ذكر الحبيب وتوالت ذكريات توقد النار اللهيب. صاحب كنا سويا رغم أشواك الدروب. هذا الاحفظ. يعطيك العافية، جزاك الله خير. وهذه تلبية لطلب أم خالد رحمه الله تعالى. في ختام اللقاء نريد نشيد ختامي لأبو علي لو يكون حان الوداع من الأشبال. موجود. طيب. موجود إن شاء الله. يبقى. طيب، نسأل الله لكم التوفيق يا حبذا. أبتدي أقريناها أو أنشدنا نشيد الشوق نار. أم الوليد تطلب نشيد الشوق نار. والسلام عليكم، أسلم عليكم، أطلب أنشودة العزوبية. أنت تقول أطلبوا اللي تبون، تنشد العزوبية أبو علي؟ العزوبية لك. أنا داري. أرجو تنفيذ هذا الطلب، نرجو تحافنا بتلاوة وامتلاء بإذن الله تعالى. نعدكم أن أبو علي سيقرأ لكم بعض الآيات بصوته العذب. أبو علي، خلنا نرجع مرة ثانية. نعم. أرجع لي أبو علي، ما شاء الله تنوعت مشاركاتك وإصداراتك للشباب، للأمة، للجميع في المواعظ والنصح والعظة والعبرة، للأطفال، شريط الأشبال الأول والأشبال الثاني. المرأة هل كان لها دور في إصداراتك وفي مشاريعك الإنشادية؟ والله شيء أكيد أبو حذيفة. وبعدين النصف الآخر هذا من المجتمع يعني لهم فضل بعد الله سبحانه وتعالى، فهي الأم والأخت والزوجة ويعني وسبحان الله حتى في النشيد، يمكن أبو حذيفة هذا شيء ما هو بسر أقوله، حتى في النشيد تجد الشاعرة وتجد اللي تكتب مقدمات وتجد مصممة الأغلفة وتجد اللي تشتغل في الفلاشات، صاحبة الفكرة وصاحبة الفكرة، ويعني وتلقى النشيد في كثير من الأشرطة يعتمد على المرأة. هذا هم اللي يعني يمكن أعمال ما تخص المرأة لعامة الناس، فهذا كعمل منهم يعني، فالله لا يحرمنا يعني جهودهم. الشيء الثاني اللي هو الأناشيد اللي حنا نقدمها للمرأة، ففيه يعني الحمد لله محاضن مثل الدور النسائية والحلقات، ويعني قدمنا لهم ولله الحمد كثير من الأناشيد، وأنتم حذيفة وعبد الملك والشباب يعني ما ننسى الشريحة صراحة علي الغالي علينا. في أنشودة أحضرتها أنا، أعطيتها فهد، يمكن أدي سمعنا فهد تبارك الديارو مقطع منها. نسمع تبارك الديار بساكنيها وبورك في النساء الفاضلات. جميل يا ديار بأن تساما بناتك بالدروس الفاضلات. تبارك الديار بساكنيها وبورك في النساء الفاضلات. جميل يا ديار بأن تساما بناتك بالدروس النافعات. فمن نهر العلوم نهلن علما تجلى في عقول النابهات، وأخلاقا وآدابا وفضلا يباهين الشموس الساطعات. فمن نهر العلوم نهلن علما تجلى في عقول النابهات، وأخلاقا وآدابا وفضلا يباهين الشموس الصافعات. وحبا للحقيقة دون زيف بإيمان القلوب الثابتات. أيا دار الكتاب. حياكم الله من جديد أعزائي المستمعين والمستمعات مع لقاء هذا اليوم مع المنشد أبو علي في هواء المبدعين. حياك الله من جديد أبو علي. الله يحييك ويبقيك أبو علي. موقع www.aboali.com، كم عدد الزائرين لهذا الموقع؟ الحمد لله فقريبا وصل 4 مليون ولله الحمد. ما شاء الله، هذا فضل من الله. كم عمر الموقع أبو علي؟ تقريبا 3 سنوات. ما شاء الله، خلال 3 سنوات 4 مليون زائر للموقع. الحمد لله. ما شاء الله، نسأل الله عز وجل أن يبارك في الموقع عطنا نبذة أبو علي عن موقعك. الموقع يحمل اسم أبو علي ولكن فيه جنود مجهولين خلف يعني خلف الهاردسكات والعادي شو نسميها السيفرات هذه. فأسأل الله سبحانه وتعالى لا يحرم كل من شارك الموقع بأي عمل صراحة، وأخص منهم عاد اللي أذكر أنا منهم أخونا المشرف الموقع معاذ، يعني بفكرة الموقع في البداية وانطلاقته يعني، وهو متواجد معنا إلى الآن يعني، أسأل الله أن يجزاه خير. وإتماما لحديث مسألة المرأة، ترى لهم تعاون معنا في الموقع يعني. جميل. إيه نعم، تعاون قوي جدا ولله الحمد. في منهم من كتبت جميع القصائد نزلتها كتابة ما شاء الله، فهذا جهد صراحة نجلس عليه يعني فترة طويلة، فهي تفرغت لكتابة، أسأل الله يجزاه خير عموما. وأيضا في موقع قافة الداعيات من أقوى المواقع النسائية، وأنا أرسل لهم الآن رسالة شكر على جهدهم معنا في الموقع وتواصلهم، وأشكر أخونا أبو عبد الله جزاه الله خير مشرف الموقع على تواصله أيضا جزاه الله خير. أيضا أبو علي ما شاء الله تبارك الله، في من خلال الشبكة العنكبوتية المرأة يعني أبدعت في هذا المجال إبداع منقطع النظير حقيقة، سواء في المواقع التي موجودة أو بالأفكار التي تثري بها الكثير من المواقع، سواء الإنشادية أو المواقع الدعوية ومواقع المرأة الخاصة بالمرأة وغيرها والمنتديات، مشاركاتهم حقيقة أو مشاركاتهن رائعة جدا. ما شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يبارك فيها. أبو علي تبي تسمعنا تلاوة ولا؟ والله أسم. طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. ما شاء الله تبارك الله، طيب الله أنفاسك أبو علي ويعطيك العافية. خلنا نعود إلى أسئلة المستمعين والمستمعات. أبو علي أبو حذيفة أحبكم في الله ولن أنساكم من دعائي. أحب أسأل منشدنا أبو علي، كيف تكونت مجموعة مدى الرائعة ومنذ متى بدأت علاقتك بأبو عبد الملك وأبو حذيفة؟ محبكم أبو علي. يا مبدعنا الفاضل يا مبدعنا الفاضل إيش جديد؟ هذا سؤال صراحة أبو علي من العصر الحجري، يقول شريط، هذه أختنا همس تقول شريط عائلة وحريق متى ينزل في الأسواق؟ لا نزل نزل بس في الموقع ما هو موجود. كم له في السوق؟ والله قديم، خمس سنوات يمكن في هالحدود، أربع خمس تقريبا سنوات. خمس سنوات يا أخت همس الشريط نازل في السوق عائلة وحريق، والمعذرة ترى ليس قصدنا الاستخفاف يعني عندما قلنا من العصر الحجري. إيش جديد أبو علي أيضا تسأل إيش جديد أبو علي؟ والله الجديد أنا الحين لي فترة طويلة والله ما نزل شيء، وأعد نفذت عمل، أنا أتركه مفاجأة للجمهور إن شاء الله بإذن الله تعالى في بداية السنة الجديدة سينطلق هذا العمل، وعمل ما هو بنشيد وأنا أتركه مفاجأة يعني. جميل يعطيك العافية. يقول هلا والله أبو علي، طبعا هذا لازم ترد عليه هذا لأنه جزاه الله خير من يعني المشاركين معنا باستمرار في يقول هلا والله هاني والضيف تكفى هاني، قل للضيف نبي نشيدة تعذروني، إهداء لهاني وللضيف والجدي وجدي يسلم عليكم ويقول القهوة معها تميرات في المشب. هذا أخونا أبو عصا جزاه الله خير. الله يجزاه. نبيها مسجلة ولا الآن أقولها؟ ها؟ شوف عاد شوف قوة التلبية. يا الله. شبيها بس يامر. يا الله أبو عصا، شوف يقولك تبيها مسجلة ولا تبيها لايف؟ يقول أبيها لايف. لا. تو. لا رد لك على طول. أبشر أبشر بعد. اعذروني فاضي همي واشتكى قلبي وناح اعذروني لا تلوموني بياض الشبلاح عقب خلان الشدايد عطرهم بالمسك فاح عقب ما زانت ليالي وارتوينا بالجراح يا طيور الوقت نوحي لا تغني بارتياح ضاقت الدنيا ومالي في مغانيها مراح من يلوم اللي غريق في بحوره ما يعوم من يلوم اللي كسير غيرت حاله سقوم آه يا دنيا العجايب كم تساقينا سموم آه يا دنيا خلال الشدايد عطرهم بالمسك فاح عقب ما زانت ليالي وارتوينا بالجراح يا طيور الوقت نوحي لا تغني بارتياح ضاقت الدنيا ومالي في مغانيها أبو علي. نعود أيضا إلى رسائل المستمعين والمستمعات. بارك لكم هذا النجاح والتميز في البرامج، وفقكم الله بارك فيكم. نشكركم على استضافة منشدنا القدير أبو علي، ونبي مواقف مؤثرة ومحرجة ومضحكة. مؤثرة ومحرجة ومضحكة أبو علي، سجلها بدهورنا هذا. طيب، وتخيروا لنا نشيد سمعونا إياه مع بعض. سمعناكم منشودة تبتدي بالحمد لله، أخوكم نبراس المجد. طيب، في البداية أسأل الله أن يجعلكم مباركين. أنشودة قالوا بكيت من الأنشيد المؤثر أبو علي، فما قصة هؤلاء الشباب رحمه الله؟ الله يغفر له، ونرجو منك إنشادها كاملة. جزاكم الله الجنة وحرمكم النار إياكم. هل يوجد أنشيد تشترك فيها مع عبد المجيد الفوزان؟ في أنشودة الآن موجودة من الأشبال. طيب، إن شاء الله بنسمعها إن شاء الله. وش اسمها؟ إن جدي وجدتي. إن جدي وجدتي، جهزها أستاذ فهد الدوه. أستاذ موسى وأستاذ هاني، عازمكم على الغداء. ما يمدي، بسرعة لا يبرد. أبي طلب أنشودة لك يا أبو علي وهدية للقرني، محبكم خالد المقبل، اقرها جعلك بالجنة. طيب، نبغى أنشودة هذه أنشدناها. اقرأ كتاب الله أبو علي، ألقى أنشودة اقرأ كتاب الله في موقعك بالنت. لا، في ناس رسلوا لي ترى الموقع. اقرأ كتاب الله منشد خالد أبو علي. أبو علي. نعم. طيب، هذا يدعو يقول نرجو لك الثبات على هذا الطريق، أسأل الله ذلك، ونطلب نشيدة صرخة عراقية ونشكرك عليها، محبك من شريط دال المخرج. مسمي نفسه المخرج، مو مخرج البرنامج. لا، هو مسمي نفسه المخرج. نبغى نشيد تلاقينا، أخوك أسامة. هناك التقينا، نشيد من هناك التقينا أو النهيم، كلنا اليوم وفداء. هذا تكرر الطلب. الأستاذ أبو علي يوصل لك سلام أبو مالك، تراه يتابع. الله يسلمك فيها. الله يبارك فيك. وش بتسمعنا أبو علي؟ والله أنا ما ودي أحد بين يدي وتقضت، لكن خلنا نسمع جدي وجدتي اللي مشاركنا فيها. إن جدي وجدتي سعدي وفرحتي، كل أمر مؤرق فيه تبدو مضرتي. إن جدي وجدتي سر سعدي وفرحتي، كل أمر مؤرق فيه تبدو مضرتي. يزعج الكل منهما فيجيبان صرختي، ويسيلان أدمعا قد جرت مثل دمعتي، ويسيلان أدمعا قد جرت مثل دمعتي. وإذا كنت مخطئا ورأت أمي زلتي، أسرعت نحو والدي أخبرته بهفوتي. وإذا كنت مخطئا ورأت أمي زلتي، أسرعت نحو والدي أخبرته بهفوتي فطوى الأرض عاجلا بالعصا نحو حجرتي ثم أعدو مهرولا مغلقا باب غرفتي وهو يبقى مراقبا لدخولي وطلعتي يطرق الباب بالعصا مرة بعد مرتي وأنا أرقب الأذى يا لعسري وكربتي فإذا عاد متعبا بعد تلك المهمة أفتح الباب مسرعا نحو جدي وجدتي. حياكم الله من جديد أعزائي المستمعين المستمعات، أنا صراحة توقفت منسجم مع إن جدي وجدتي. نسأل الله عز وجل أن يحفظ لنا أجدادنا وجداتنا وأن يغفر لمن مات منهم ويسكنها الفردوس الأعلى. أبو علي صاحب نريد من صاحب الحنجرة الذهبية. أبو علي حنجرتك ذهبية وتمشي للشارع كذا بدون أبدا أبدا، حنجرة يا شيخ ربل ما الذهبية. نريد أي شيء عن الأم وأهديه لروحي أمي وأمي الثانية زوجة أبي، أخوك الهيثم المحميد من بريدة. الله يخليكم العيلة ترجيكم، قولوا آمين. نطلب من منشد مبدع أبو علي أنشودة الوداع التي جت في أجواء، رجاء لا تهمل الرسالة، أختكم نور البدائع. السلام عليكم، أحبكم وفي الله. إذا سمحت يا أبو علي أريد النشيد الذي أنشدته في البر في أجواء أبو طارق، نبغى أنشودة، نبغى قصة أنشودة بنيتي. أبو علي أسطورة وملك تربى على هامة النشيد، ما هو رأيك بموقع أخوك المنشد أبو مهند ومتى سنرى جديد نشيد أبو علي؟ أخوك مصعب مطرفي. أبو علي رعاك الله، نريد أي نشيد. نعم. هذه تكررت أكثر مرة. أبو علي الله يغفر لك، بغيت أسألك ليش طولت ما طلعت على الشاشة؟ ما بس طولت. ما شاء الله صوتك له صيت واصل حتى أمريكا، وراك توك تطلع أكيد في سبب، اعترف. ودي تسمعني نشودة من شريط يمه، أمي تحبها مرة وهي جالسة تنتظرك، تكفى لب طلب وما يمتي وسع خويطرها. الله يوسع عليك. احنا طبعا سمعنا نشيد من الأم اي نعم، نشيد الأم. مبدعنا المتألق أبو علي، السلام عليكم ورحمة الله، نورت راديو دال. يا ليت نسمع نشودة أغمدة السيف الصقيل. أهلا بضيفنا الكريم أبو علي في راديو دال، نريد من فضلك أي شريط من ما شاء الله طلب على شريط يمه، الله يجعله مبارك. آمين. تكفى ترى تكفى تهز الرجاجيل، نبي يبتدي من حمد قريناها. موجودين، يا ليت البداية تكون معا أنشود، قريناها يا أم خالد، أنشودة تبتدي بالحمد لله. أسلم على الضيف المميز أبو علي، وأتمنى أنك تنشد يا كيف أنسى أصحابي يمكن أفقد صوابي. شيلوها يا ليت تيجي بكشتات. محبك أبو بدرية. برنامج طبعا أبو بدرية يعطيه العافية، محب الدورية، عضو راديو دال ما شاء الله، برنامج هوا المبدعين. أسلم على الضيف ما شاء إيش هذا الطفل عبد العزيز عبد الرحمن الحمدان. نعم. يرفع دعوة قضائية في المحكمة على أبو علي ويقول فيه إنه مقل جدا في الإنشاد لنا، فأنت الآن أمام القاضي، فما هي أقوالك قبل صدور الحكم؟ هو القاضي؟ لا أنا القاضي. هو يقول فأنت الآن أمام القاضي، هو طفل. أيه. يعني ليش أنت مقل في الإنشاد للأطفال؟ ما طلعت إلا أشبال واحد واثنين، اعترف. يقول يجي الثالث إن شاء أكيد إن شاء الله. تسمع يا عبد العزيز، خليك سامع أبو عبد الرحمن إن شاء الله، ابلشه في الموقع. يعطيك العافية. طيب أبو علي وش تحب تسمعنا من الطلبات اللي طلبت؟ في من الطلبات وتقضت فرحة اللقيا، يلا عطنا إياها. أين وتقضت فرحة اللقيا كبرق وسمانا أظلمت بعد التماع، وتقضت فرحة اللقيا كبرق وسمانا أظلمت بعد التماع. آهي لو تدري بحزني والتياعي حين قالوا أشرقت شمس الوداعي. آهي لو تدري بحزني والتياعي حين قالوا أشرقت شمس الوداع فلنعاهد ربنا عهدا وثيقا أن نلبي إن دعا داعي الإخاء فلنعاهد ربنا عهدا وثيقا أن نلبي إن دعا داعي الإخاء يا أخي اليوم نمضي وعزائي أن شمس البين تطوى باللقاء يا أخي اليوم نمضي وعزائي أن شمس البين تطوى باللقاء وتقضت فرحة اللقيا كبرق وسمانا أظلمت بعد التماع. يعطيك العافية أبو علي، وإن شاء الله يكون المستمعين استمتعوا معنا خلال الفترة التي مضت من برنامج هوى المبدعين. هذا يقول السلام عليكم، حياك الله يا أبو علي، ويطلب شيء صراحة خطير. يقول نريد أي أنشودة. إن شاء الله الطلبات كلها تلبى بإذن الله تعالى. أطلب من أبو علي أنشودة أعذروني، وهل لها شريط، وأهديه للكنترولة. أي كنترولة؟ وش هذا دخل عن العرض. أعذروني، عموما قدمت، وجزاك الله خير أبو علي. الله أشكركم على البرنامج. أول مرة أرسل، أطلب من أبو علي أنشودة تشيلوها، لأن عندي اختبار كيمياء وأنا ثالث علمي يدعو لي. الله يوفقه. يمكن إذا سمعوا نشيد شيلوها ينتعشون شوي ويشيلون الكتاب ويذاكرون. أنا جالس أدورها الحين. لا طيب، ريثما يبحث عنها أبو علي، أنا أقرأ. إيش يقول؟ هلا ومرحبا، نطلب أنشودة دلوني، هي نفسها شيلوها ها؟ الظاهري. إيه، يقول هنيك على أخلاقك العالية ماجد خالد. سهل. نريد يا أبو علي أنشودة المشكل الباري، وابتدي بالحمد لله. أهدي أي أنشودة لأمي وخواني وخالاتي وخالتي نجاة بزواجها. أطلب من المنشد أبو علي أنشودة يا طيبة. أي هذا سؤال يقول من أخوكم من براس المجد، يقول أستاذ هاني اسأل أبو علي وش نحفه، أنا خابره مو بكذا. شلون خابره؟ أنت شايفه متى؟ قبل لا يمكن يوم أطلع ببرنامج اللي في أجواء مع وليد. لا قصدي يمكن شايفك من قبل من 10 سنوات. أكيد يعني ما أرسل لك اللون، شايف يوم إنك دبي. وش السر يا أبو علي في في في في التغير هذا؟ هل هي يعني حمية قاسية ولا؟ والله نظام يعني في الأكل. الحمد لله يعني مو ليس مرض. لا ولا الحمد لله. والعياذ بالله. لا ولا. الحمد لله يعني الحمد لله. هم فقط يعني نريد أن نطمن الجمهور أنه ليس مرض ولا شيء. لا ولا الحمد. فقط يعني هو أبو علي حاب إنه يخفف وزنه. يصير وزن الريشة، يمكن بيشارك في ملاكمة وزن الريشة. ملاكم كنت. وش اللي يخاف من وزن الريشة؟ الريشة خلاص شعرة. أي طيب، أشكركم على استضافة المنشد القدير أبو علي، أحب أهدي أنشودة تشيلوها لصديقاتي نورة ونجلة وغادة ونسيبة أو نسيبة وهيا وسندس وموضي وبدور ومنى الفراج ومنى السعد، صديقتكم هناء. لقيتها أبو علي شيلوها؟ أسف والله ما لقيتها. لا. إن شاء الله تلقاها. في غيرها مثلا. طيب هذا يقول بداية أسلم على عمي المبدع أبو علي موسى العميرة، وأطلب أنشودة لبيه وأهديها لأبي الغالي عبد الله العميرة. ما شاء الله. من علي عبد الله وأخواته سمية ومن نور وفطوم. الله يصلحهم جزاهم خير. هذولا بنات أخوك وعيال أيه أخوك. الله. ما شاء الله، الله يحفظهم بارك فيك. آمين. كيف الحال أستاذ هاني؟ مرحب أستاذ أبو علي، ماذا تعني لك حائل؟ ولماذا تركت حائل أبو علي؟ تركتها لأن أهلي تركوا حائل. تركتها يعني. جسدا. جسدا والروح باقي. الله أكبر. الله أكبر. هذا يقول سلام صباح الظهر، يلا حي أستاذ هاني وأبو علي، وش علومكم؟ أنا أحد أعضاء دال شغل مكيف أحمد أبو بسام بريدة، وأطلب أنشودة عن الأصحاب أو الأخوة، وهديها لعائلة كناترة وكنتر الغالي ورفيقي مدوخ وولد دبي ورفيج حمادة وحمادة حمادوه اسمع صاحب وعيون الصقر وياسر وبندر ومطيع والديه واليوبا يمنادي وابو حور وخالد مقبل وملثم وفجر الطراطع وابو عصا وفداك روحي يا أقصى ونعنوع والوافي والعامر والشباب جميعا. الحين أقدر أسمع الانشودة، أنتظركم مشكورين سلملم. طيب افرض ما لبينا الانشودة، احنا شغلتنا أنت بالأسماء دي كلها وتبين أن نعطيك انشودة. طيب نعطيك انشودة الحين أبو علي، هذه انشودة اهداء لجميع اللي ذكرهم أخونا عضو رادي دال، ولجميع الأخوة والأخوات المستمعين والمستمعات اللي طلبوا انشودة شيلوها شيلوها، لأن أبو علي قاعد يدورها ما لقاها. فأبو علي عطانا هالانشودة. يا إله الوجود قد سائمت القيود، كبلتني ذنوب ومللت الخطوب. أنت رب رحيم يا إله الورى، تهت فوق الثرى يا إله الورى، تهت فوق الثرى أبتغي عزة أعطيني نصرة. أنت رب رحيم ضمني في حماك وارعاني بهداك، ضمني في حماك وارعاني بهداك، وقبالا توبتي واغسلا حوبتي. أنت رب رحيم إنني قد أتيت تائبا ومضيت، إنني قد أتيت تائبا ومضيت، فحملت الهدى صادقا في المدى. أنت رب رحيم أنت رب رحيم أنت رب رحيم أنت رب رحيم. يعطيك العافية أبو علي وخير ما اخترت، ونرجو أن تكونوا استمتعتوا بهذه الانشودة الرائعة جدا. أبو علي يقول أمسي عليكم جميعا وأمسي على المتألق دائما أبو علي، ونبغى نسمع منه انشودة لبيه، وليه ما نشوفك في قرية الثمام يا أبو علي. هذه شبكة قمم إعلامية. السلام عليكم، سؤال موجه لمنشدنا أبو علي. ايش السؤال؟ هل أنت متزوج؟ الحمد لله الحمد لله. هذا يقول هل فكرت بإخراج أشرطة قرآنية بصوتك، وما برنامجك المفضل على المجد؟ لمسة إبداع. والله برامج المجد كلها ما تقدر مش تختار يعني. نقلت شيء. فكرت بإخراج أشرطة قرآنية؟ مفكر والله بس ما تنفيذ إلى الآن. طيب تحية طيبة. وبعد هل أنشودة يا حنين الشوق لها موقف معين، وهل كانت رسالة لشخص معين؟ لأنها رائعة وكلماتها جدا جميلة ونتمنى نسمعها. أو انشودة أمي وهديها للجميع، الله يعافيك وخليك يا هاني العين ترجيك. أجاوب على ذا سريع. خلي الجميع إن شاء الله يحفظكم. نعم يا حنين، هذه أوصلها لي دار نسائية في الرياض، ولكن تتوقع أني صراحة حطها في شرة تلقينا، فأخذتها أن ننفذ لهم. يوم أنشدتها اقترح المهندس أبو سليمان جزاه الله خير شامل عديني، قال ليش ما تحطها في تلقينا؟ كان ذيك الأيام أيام تلقينا ولا في وداعية. أي. فسبحان الله حطيناه يعني، أنا أدعو له الرجال جزاه الله خير، هو كان له نظرة يعني، قلت له هذه فحطينا بحكم ان الكلمات عامه ما هي بخاصه للدار. فاستاذنت من الاخوان انه يعني ما تطلع الفتره ذيك الى ان ينزل. لكن ما تعرف قصتها يعني، قصه المنشوده نفسها الكلمات؟ الكلمات من الدكتور يوسف بلوي. هو اللي كتبها نفذها. انا اتصلت عليه يكتب للدار وكتب لهم. وتركها عامة يعني. اسمها هي دار دار حنين؟ لا هو ما مح له كتب يا حنين عن يعني حنين الشوق. حنين الشوق جميل. خلنا نسمع أبو علي الآن. نعم. رياض الحب كنا نستقي منها الفنون، ثم ها نحن وقفنا قرب نائين مذعنين، وانقضى عهد ألفنا كان بالحب يلينا، ما لقلبي كان يزهو ضمه الوجد سكونا، إنه شجو افتراق بات يملينا الأنينا. ثم ها نحن وقفنا قرب نائين مذعنين، وانقضى عهد ألفنا كان بالحب يلينا، ما لقلبي كان يزهو ضمه الوجد سكونا، إنه شجو افتراق بات يملينا الأنينا. أيها الوجدان سافر وارتحل عنا سنينا، حياكم الله معنا من جديد يا مستمعينا، يا حنين المستمعينا مع نشيدة أبو علينا، برنامجنا يزينا مع مع مع مبدعين. تحمست أنا ما شاء الله تحمست أنا صراحة دخلتنا جو والله. يعطيك العافية نشيد رائع حقيقة، ويحق للجميع المستمعين أنهم يطلبون هذه الأنشودة الرائعة من مبدعنا أبو علي. حياكم الله أعزائي المشاهدين، وإن شاء الله البرنامج راح يستمر معنا بسبب تأخير إلى 3:15 بإذن الله تعالى. أبو علي هذا يقول خلص رصيدي وأنا أرسل. يقول السلام عليكم يا أستاذ هاني، طلع رسالتي خلص رصيدي وأنا أرسل. أمانة طلعها، يعني لو نبعد عن هالكلمة أمانة يكون أفضل. نطلب من أستاذ أبو علي أنشودة فاقد اللي خل غالي نارونا. تونا قبل كم دقيقة؟ لا ما نبقى لنا 10 دقائق، لأن يمكن أقل، يمكن أقل، تونا منشدينها جميع. يقول هذا يقول عاجل، أبو علي عندي مرثية في صديقي وأحب أسمعها في شريط لك. أي أشرطة أو اقتراحات أو طلبات لأبو علي، يعني قصائد تواصل يكون عبر موقع أبو علي www.aboali.com. كم قصير وكم طويل؟ لا كم قصير الحر لأن محترين حنا في الاستوديو. طيب هذا برنامج هوا المبدعين أكثر من رائع، جزاكم الله الفردوس الأعلى وجزيتهم كل خير. قولوا آمين. آمين. إلى الأستاذ هاني والأستاذ أبو علي، والله أننا نحبكم في الله، حبكم الله، ونطلب من أبو علي أنشودة الأماني كاملة من زمان أبحث عنها، تكفون ولكم دعوة وللصائم دعوة عند فطره. وشكرا، يا ليت تقرأ رسالة كاملة. هذا قرأنا رسالة كاملة أختكم في الله نبض الأمل. موجودة إن شاء الله. موجودة. موجودة. نجوته. طيب السلام عليكم. تكفى ترى تكفى تهز الرجاجيل، انشد لنا انت ابو علي نشيده لكم سوا جنتي في استغفاري. طيب انشدنا تو لا موجود بعد اللي انا وياك موجود. موجود بس بقله بعد نجوت. بقله بعد نجوت. طيب جزاكم الله خير على البرنامج الرائع. نطلب من ابو علي نشوده اللي في مطبات يوم مات احمد، الله يرحمه احمد، ترى ما مات هو في البث الله يا ابو علي. هل ايش يا أبو علي؟ الله يجزاك خير، نبي نشودة الثمن جنة وحور. نوفية حائل ونوفية حائل أنشدناها. هذا يقولني أبو علي تكفى طلبناك، نبي نشوفك في كشتات 4 أنت وأبو عبد الملك. نبي نشودة هل رأيت الغصن يذوي؟ أطلب نشودة الهيئة وأقدمها لكل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفقهم الله وفي أي شريط. اللهم أسعد أبو علي في الدنيا والآخرة، اللهم وفقه لما تحب وترضى، وأن قلبه حقق أمانية، وارزقه من حيث لا يحتسب، وأمد في عمره، وارزقه الفردوس الأعلى، وكثر يا رب من أمثاله. أدعو لي بالشفاء كل ما دعيته، أسأل الله عز وجل يشفيها ويتقبل دعاها. نستمع إلى أنشودة الهيئات. هذه الهيئات المشترك فيها أنا وياك، أنا عشان اللي طلبته ايه؟ هذا مشترك أنا وهاني فيه. طيب بس أرفع للقوم مرشد ودليل، أنت صرح يفوق كل صروحي، هيئة الأمر يا شقيقات روحي يا طبيبي ويا شفاء جروحي أنت بدر ينير ليلا بهيما لنرى ذات مخلب وفحيح أنت بدر ينير ليلا بهيما لنرى ذات مخلب وفحيح أنت من أنت غير منبار حق فيه يعلو نداء كل نصوح هيئة الأمر يا شقيقات روحي يا طبيبي ويا شفاء جروحي أنت من أنت غير وثبات ليث مشفق غاضب ضحوك كشوحي أنت من أنت غير وثبات ليث مشفق غاضب ضحوك كشوحي أنت من أنت غير وجهي مصل مشرق أبيض الجبين وضوحي هيئة الأمر يا شقيقات روحي. أهلا بكم أعزائي المشاهدين من جديد، وهذه أنشودة الهيئات في شريط صمام الأمان، صمام الأمان للمنشد أبو علي والمنشد هاني مقبل، ونهديه حقيقة جميعا لرجال الحسبة، نسأل الله عز وجل أن يسددهم ويثبتهم ويوفقهم. يقول هذه بنت الوادي تطلب من أبو علي أنه ينشد الراصد. لا الراصد الراصد طيب هذه الأخت تهدي الأنشودة القادمة لصديقاتها ابتهال الحسون لطيفة وهيلة غيمشي وهيلة العقل الهنوف، والأخت خلود العتيبي أطلب أنشودة من ذوق أبو علي وهديها إلى صديقاتي في كلية ساجر وجميع الأناشيد التي أنشدت في هذا البرنامج، هي إهداء لجميع المستمعين والمستمعات لهذا البرنامج، برنامج هواء المبدعين. أسأل ما جديد أبو علي وموقف له مع رفيقيه أبو مهند وهاني، وياليت يكون محرج، وأفضل أنشودة له ولهاني من وجهة نظره. طبعا أفضل أنشودة لك أنت تجاوب عليها، وأنشودة لهاني من وجهة نظره، الهاء تعود على آخر واحد جالس بطرف الغرفة. طيب يقول السلام عليكم كيف حالكم، بسألكم تعرفون محافظة بدر؟ جاوبوا بصراحة ويا ليت تشرفونا في الإجازة إن شاء الله، ونبغى نشودة أحبائي، مع تحيات أخوكم البدراوي. محافظة بدر قريبة من المدينة ولا؟ أي نعم هذا اللي أعرفه. أو مكة؟ لا للمدينة، من المدينة. حياكم الله وحيا الله جميع أخواننا في محافظة بدر وأهلنا جميعا. السلام عليكم، اسم الشريط اللي فيه نشودة لبيه يا صوت، والنشودة اللي في أجواء في الكشتة، لا اللي في أشرطة يا يمة، هذا الشريط اسمه يا يمة، يا يمة فيه لبيه يا صوت، فيه لبيه وفيه اللي تو سمعناكم، والنشودة اللي في أجواء في الكشتة ما نزلت، هذه اللي كشتات في الموقع موجودة. لا مين بحق البر هذه؟ لا مو بنتم في أجواء طلعتوا البر، أنشد شيء في البر، أنشدت أنا يا عيني بالحيل هلي وشيلوها. أي وشيلوها، لا شيلوها ما نزلت. أها. كان عاد يمكن تنزل في عام القادم إن شاء الله. طيب نسمع أبو علي منك شيء، وش بتهدي للمستمعين؟ والله طلبوا طلبات كثيرة يعني صراحة، وحنا ما ندري وش نلبي وش ن... أي أيوة والله أبو حذيفة يعني لا في أنشودة نجوته أخونا عبد الله بنعمة صلى الله نشفيه حيث. جميل يلبي أماني نجوته نسمعها من رقات شمسي وذاتي بمرأى الموت قد كتبت حياتي نعم شلت بي الأعضاء لكن نجاة القلب أغلى من نجاتي نجوت وأشرقت شمسي وذاتي بمرأى الموت قد كتبت حياتي نعم شلت بي الأعضاء لكن نجاة القلب أغلى من نجاتي يسائلني الصحاب عن الأماني وعن همي وأغلى ذكرياتي يسائلني الصحاب عن الأماني وعن همي وأغلى ذكرياتي حياكم الله من جديد أعزائي المستمعين والمستمعات، وما زلنا متواصلين مع برنامج هواء المبدعين، وضيفنا في هذه الحلقة المنشد الرائع موسى العميرة أبو علي. حياك الله أبو علي من جديد. الله يحييك ويبقيك. أبو علي، هذا سؤال صراحة سؤال حلو، يعني واحد سأله كذا يبي يشوف ردة فعلك. هذا رائد يقول لك: ما هو شعورك يا أبو علي عندما تنشد أمام، إذا انشدت يعني أمام الجمهور في نهاية الحفل، جاك واحد قال أدائك في النشيد لم يكن رائع؟ هو بالحالة بس ما قال قدام الجمهور، جاك واحد كذا بعد ذا قال أدائك ما كان رائع، ماذا تفعل وقتها؟ أشكره صراحة وأقول سجلها بورقة وعطنيها يعني شو أقول يعني والله ما أدري، هذا أدائي ما جاز. هذا رائد يقول ماذا تفعل وقتها؟ أقول لك أشكره ويعني أحاول أتواصل معه، يعني الرجال هذا ناصح أكيد، يعني ما قال لي أدائك رائع لأن فيه في سلبية، فنحتاج اللي يطرس. جميل. ها أبو علي يقول لك: ما أفضل برنامج تتابع؟ هذا ذكر أبو علي. وما هي هواياتك؟ طبعا غير جمع الطوابع من عندي ما هي هواياتك؟ يمكن تفرغ النشيد كثير يعني فترة. طيب، ما تحب كرة القدم؟ إلا نلعب يا شيخ. ما تحب تسبح؟ أكيد. ما تحب وش بعد؟ بس ما يصلح السباحة في الشتاء يا أبو. إيه صح الحين. طيب يقول: ماذا عن شريطك النبطي؟ هل انتهى؟ وهل تم تفعيل خدمة ترنيم؟ اللي أعرف أن ترنيم أرجئت، يعني أجلت إلى وقت بعيد. وشريطك النبطي؟ والشريط النبطي الفكرة موجودة لازالت لكن لم ينفذ. طيب ليش؟ هذا يقول: ليش ما جاء أخوك صالح معك؟ وين جاء؟ ليش ما حضر معك هنا؟ وهل له نشيد؟ يقول صالح يبيله حلقة الحالة. وهل له نشيد؟ أكيد له نشيد، من ضمنها اللي هي قالوا بكيت في الستة، هو اللي كاتبها هم لحنها. هم زملائه طبعا، زملاء صالح. زملاء الله يرحمه. طيب أبو علي، من هو قارئك المفضل وما هي أكلتك المفضلة؟ ممكن هالسؤال أكلتك المفضلة يوم كان دبة ممكن نسأل هالسؤال قارئك المفضل؟ والله يعني هو قارئ يبدو لي يعجب الجميع، يعني سعد الغامدي إن شاء الله. بأي إصدار ستضع انشودة تشيلوها؟ إن شاء الله، إن شاء الله يطلع بذكريات الثاني إن شاء الله. ذكريات قريب صدور؟ والله منتهي انتهى انتهى وجاهز إن شاء الله، فترة قريبة إن شاء الله، ويبقى دعوات يبقى الجمهور إن شاء الله بإذن الله يخرج. انشودة الشوق نار. أبو علي يقول: وش تخصصك الدراسي أبو علي؟ وجعلك الله مباركا أينما نزلت وحللت. آمين. أنا منتسب في جامعة الإمام تخصص العقيدة، أيام كانت تخصصات الآن أصول الدين. نسأل الله أن يوفقك. أهدي انشودة تشيلوها للكنترولات وبنت ناس ونسائم قبام بنت القصيم، عضوة في شريط راديو دال، ونحن بدورنا كما تعودنا نهدي جميع الأناشيد لجميع المستمعين والمستمعات لراديو دال وجميع الأعضاء والعضوات في راديو دال وفي برنامج هواء المبدعين. أبو علي، نعم. مدامك تكلمت عن مدامك تكلمت عن تكلمت عن ايش؟ والله ما ادري، ذكرني. ليش يعني الواحد لا جاء ضيع في الكلام يقول المفروض انه شو يقول يعني؟ يقول لا أفرض أن يذكر الله. يذكر الله صح. لا إله إلا الله. أبو علي، بما أنك طرقته على صالح، أنا كنت بسألك عن أخوك صالح. إيه نعم. وش قصة الثلاء اللي القصيدة هذه قالوا بكيت؟ إيه. وش قصة زملائه اللي توفوا؟ صالح إنسان يعني كون شخصيتي صراحة، وجزاه الله خير له فضل علي بعد الله سبحانه وتعالى، ويستمر هذا الفضل إلى أن ألقى الله. صالح الستة هذولا كانوا زملاء له عام 1412، اعتمروا وفي عودتهم نهاية رمضان حصل لهم حادث وتوفوا الستة في حادث واحد، يعني صلى الله يغفر لهم ويرحمهم ويتقبلهم ويحيي قيوم. فكانت صراحة يعني واقعة أليمة على أهل حائل كلهم، وسبحان الله ستة هذولا من ستة عوائل من حائل متفرقين سبحان يعني الله. فكانت على يعني أثر على حائل، حتى أني أذكر أني أنا والوالد حضرنا صلاة العيد، فكان الخطيب يخطب وهو يبكي سبحان الله، ويذكرهم ويدعو لهم، يعني مؤثرة صراحة جدا. حتى في المقبرة ما وجدنا يعني مكان لحضور الناس، كان وقعها قوي يعني جدا جدا، وأتوقع أن هالحائل كلهم يعرفون قصتهم يعني. فصالح يعني من الناس اللي يعني تأثر، صديق لهم، كتب أبيات ولحنها وكان ينشدها في مخيماتها الحياة القديمة. فأجيت تطفلت عاد أنشدتها وحطيتها في الموقع. هي موجودة. أسأل الله أن يغفر الله يغفر له مرحمة. طيب أبو علي ما شاء الله تبارك الله يعني أناشيدك لها حظ كبير في مساندة قضايا الأمة وبالذات قضية فلسطين. الحمد لله. لك أنشودة عن الشهيد بإذن الله تعالى الشيخ أحمد ياسين رحمه الله تعالى وتقبله، وأيضا لك أناشيد عن فلسطين ما زال سهم الأمس تدب الروح وغيرها. والله الحمد. ويعني صراحة أنا واحد من المنشدين، أنا لست لوحدي أتزعم الشيء هذا، كل المنشدين واكبوا القضايا أيام سب النبي صلى الله عليه وسلم، تذكر الأشرطة اللي نزلت، والمنشدين كلهم هبوا ما شاء الله وقفة واحدة. فلسطين كذلك ما تجد منشد من لم ينشد عن فلسطين. ففيه أنشودة إن كنت يعني ذكرتني أبو حذيفة، اللي هي من كل حدب أقبل، وهذه كان تذكرها أنشدناها في أيام شريط طموح الثاني، وكانت مشتركة بيني وبينك وبين أبو مهند وأيام أسأل الله أن يعودها وأبو عبد الملك. أبو عبد الملك نعم نسيت، أنا وياك وأبو مهند وأبو عبد الملك، وموجودة من كل حد بنقبل، يمكن فهد يسمعنا مقطع. طيب نسمع مو الذي قال النبي سيحصل من كل حد أقبلوا أقبلوا من كل صوب عجلوا عجلوا فلقد دنا العهد الذي قال النبي سيحصل فلقد دنا العهد الذي قال النبي سيحصل فالأرض ترقب جمعكم والغرقد المستعجل والبحر والسهل الفسيح وصاعقة لا تمهل لن تفلتوا من قبضة الأبطال لا لن ترحلوا فقبوركم في أرضنا وهنا الأماني تقفل وهنا الأماني تقفل لم يحمكم غدر ولم يشفع لكم ما يبذل فلأنتم أخزى مقاما في البرية ينزل فلأنتم أخزى مقاما في البرية ينزل ولأنتم أشقى رهانا يا يهود واضحلوا ولأنتم نتن الزمان وخبث المستردل مهما علوتم يا أفاعي فالسقوط مؤمل سدتم غدا تتناثرت من الرؤى والمشعل من الرؤى والمشعل يا جامع الشمل الشتي رمالنا تتململ عطشا تقلب تلتوي حينا وحينا ترحل عطشا تقلب تلتوي حينا وحينا ترحل تقتات من لبأ البشارة همها المستقبل فليرفعوا راياتهم فوق الربا وليقبلوا وليجمعوا أشتاتهم من كل صنف ينسل فهنا على بطحائنا طفل يشد ويحمل طفل يشد ويحمل ميثاقه في قلبه واللحن أصدق أجمل باع الطفولة بالرجولة لم يرعه المقتل باع الطفولة بالرجولة لم يرعه المقتل وهنا على بطحائنا وعد صدق صيقل لا بد أت يومه والحق لا يتبدل. حياك الله من جديد أبو علي والمستمعين والمستمعات جميعا مع برنامج هواء المبدعين. لم يتبقى لنا إلا قرابة 15 دقيقة. دعونا نقرأ أيضا رسائل الأخوة والأخوات. هذا سؤال يقول أخي موسى، كل ميسر لما خلق له، لو لم تكن منشدا ماذا كنت تتمنى أن تكون؟ والله هذه أماني هذه. والله يمكن الإنسان يتمنى أنه يكون إمام جامع أو يعني ينفع الأمة في شيء، يعني ما هو توقفت على النشيد. طيب هذا يقول أشكركم على البرنامج الأجمل من رائع على استضافة المبدع أبو علي، نطلب أنشودة من ذوقك اهديها للوالدين والأهل واهديها لك ولهاني مع دعواتكم لي بالتوفيق، فأنا آخر سنة في الجامعة الله يعديه على خير، محبكم المليونير حمد حمادي لهواء المبدين. طيب مدامك مليونير وش تبي بالجامعة؟ علمي شيخ. أسأل الله أن يوفقك يا حمد حماد وأن يرزقك والجميع من حيث لا تحتسب. هلا وغلا وصحن حلا صحن حلا، تونا ما تغدينا ومشكلة. أستاذ هاني أستاذ موسى أخباركم، أطلب من أبو علي أنشودة تشيلوها بالعالي واهديها ليزيد ومواطن يواطن كل مواطن، وياسر الدمام وكل شباب دال والكنترول، ولد العز ما ينهز برنامج. وشلونك استاذ هاني، شخبارك واخبار منشدنا ابو علي؟ اخر اصداراتك يا ابو علي؟ يا يمه اخر اصدارات من مشاركة من؟ ابو عبد الملك وسمير وبريان. جميل. يقول لك هل انت الموجود في مقطع نشيد ابتدي بالحمد لله في قافلة الخير مع هاني وبندر السبيعي؟ اي نعم، هذا اخونا كلمة حق. ما شاء الله. صلوا على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. يقول هذا واحد اسمه ضرغام. أيوة. يقول السلام. الصراحة قبل كنت مجهز أسئلة للأستاذ أبو علي، بس من يوم ما قالوا أنهم بيستضيفون ضاعت علومي ولا عاد أدري وش أسأل، بس اللي أذكره الحين طلب لأنشودة أبتدي بالحمد لله، وإذا كان ما في كلافة أنتم أستاذ مع بعض تقولونها، وحنا لبينا هالطلب من البداية. ضرغام. طيب ضرغام هو. أفورنا. طيب الأخوة من الكنترول يقولون الوقت على وشك وحننتهي. أبو علي، نعم. أسعدك الله كما تسعدنا دوما، جزاك فردوس الأعلى مع من أحببت. لا تنسى نبدعه في ظهر الغيب. أبو علي، ما هي الأنشودة التي أنشدتها وتفخر بها دائما جمعنا الله بك في جنته؟ آمين. الأنشودة التي تفخر بها دائما، أنشدتها وتفخر بها دائما. والله أبو حذيفة، الأنشيد اللي تحرك في الكلمة صراحة، ففيه كثير من الأنشيد اللي أنا أفتخر فيها والله الحمد، يعني فيها من أشرطة من النهيم والبواسل والأعمال، والحمد لله كل الأنشيد اللي نحن نختارها طيبة. أحد الكلمة هذه دلت على شيء، أن الشعراء ما شاء الله يواكبون الحدث يعني أول بأول. يعطيك العافية أبو علي، وحنا والله وصلنا نهاية الحلقة، أشكركم من الأعماق على استضافتي، وأنا أخوكم، أنتم أمروني وأنا ألبي. الله يجزاك خير، وجزاك الله خير أبو علي على تلبيتك للاستضافة في هذه الحلقة. نسأل الله عز وجل نكون قد قدمنا مائدة جميلة وشهية لجمهورنا المستمعين والمستمعات من خلال برنامج هواء المبدعين. شكرا لك أبو علي. شكرا لك الله. أيضا أشكر جميع الزملاء الذين وقفوا خلف هذه الحلقة، والتي بإذن الله سوف تكون آخر حلقة في هذه الفترة، ثم ستعود إن شاء الله، أو سيعود البرنامج بعد الحج بإذن الله تعالى. أشكر الأستاذ فهد الدوخ خلف الكنترول، والأستاذ إبراهيم التميمي، والأستاذ نور الدين التميمي اللي كانوا معنا في رسائل المستمعين والمستمعات. وهذا أخوكم هاني مقبل من خلف المايك، يحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.